إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أمن المجتمع، أمن المجتمع بأفراده وجماعاته، أمنه على دينه، ثم أمنه على دينه، ثم أمنه على العرض والمال والدم، وصلاح البشرية واستقامتها أمنية يتطلع لها كل مجتمع ويتمنها كل أحد، وتسعى جهود متوافرة في تحقيق أمن الأمة وما يساهم في ذلك. ولكن لا يمكن تحقيق أمن الأمة إلا إذا كان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا للحياة الخاصة والعامة، وطبقت أحكامه ونفذت حدوده، وحمل المجتمع على ذلك، فعند ذلك يتحقق الأمن وينقطع دابر الفساد. وربنا جل وعلا قد رتب على الإفساد في الأرض العقوبة العظيمة، تلكم العقوبة فيها قسوة على المجرمين وأخذ على أيديهم ومنعهم من مزاولة الفساد الذي يعيشون فيه. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها المسلم، جزاء الذين يفسدون في الأرض، وأي الفساد هذا؟ أهو فساد مخصوص أم عامة الفساد؟ فقطاع الطرق مفسدون، والمختطفون للأطفال وغيرهم مفسدون، والغاشون للناس مفسدون، ومروج المخدرات مفسدون، ومن أعظم المفسدين. فهؤلاء عقوبتهم يجب أن تكون عقوبة رادعة لتردع ذلك المجرم وتأخذ على يده وتعيده للطريق الصحيح. أيها المسلم، دين الإسلام أرشد المسلم إلى ما يسبب حفظ عقله ونهاه عما يكدر صفو هذا العقل. فالعقل نعمة من الله ميز بها بني الإنسان عن سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا وفق الله العبد وحفظ العقل وصانه ومنع منه كل ما يكدر صفوه وكل ما يحرفه عن طريقه المستقيم، كان هذا العقل عقلا نافعا يدرك به الموفقون أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة، وينجو به غيرهم من المصائب في الدنيا، فيميز بين الحسن والقبيح وبين الحق والباطل وبين الضار والنافع. لكن إذا انحرف العقل عن مساره الصحيح، ترك ذلك الإنسان لا يعرف ماهيته ولا يعرف ما لأجله خلق وما لأجله أرسلت الرسل، وينسى حياته وينسى نفسه ويعيش في الأوهام والخيال. نسأل الله السلامة والعافية. أمة الإسلام، أعداء الإسلام شرقا وغربا وفي أي مكان، يسعون في إفساد الأمة وتدمير كيانها وإضعاف قوتها وتشتيتها والقضاء على فضائلها وأخلاقها. يسعون جاهدين في ضرب سمة في ضرب الأمة في كل الميادين، ثقافية وأخلاقية واجتماعية. أي سبيل يمكنهم إلى إفساد عقول الأمة وسلب أفكارها وتحويلها إلى مجتمع بهيمي لا يدري ما حوله؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ذلك مقصد عظيم لأعداء الله. لو انتبه المسلمون واستيقظوا وعلموا مكائد أعدائهم. وصدق الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أمة الإسلام، سلاح المخدرات سلاح فتاك، سلاح مدمر لقيم الأمة، وسلاح مفسد لأخلاقها، وسلاح ماسق لكرامتها، وسلاح مدمر لها أعظم من تدمير سلاح ذري. نعم، إنه السلاح الفتاك الذي قد لا يتصور الكثير أضراره وقد لا يتصورون أخطاره، وهو ينخر في أبدانهم وعقولهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم، ويحول المجتمع من مجتمع طيب متماسك إلى مجتمع منحرف منحل من قيمه وفضائله. إن أعداء الإسلام يستعملون هذا السلاح ليفسدوا به المجتمعات الإسلامية، فكم حطموا به قيما وكم أفسدوا به أخلاقا، حتى إنهم أفسدوا به حتى غير المسلمين، فأضعفوا كيان المجتمعات وقضوا عليها بهذا السلاح الفتاك الضار الذي يحمل عليه الطمع المادي فقط، لا يبالي أربابه بما أفسدوا من عقول الأمة ولا بما دمروا من أخلاقها نتيجة لأموال يأخذونها من وراء ذلك الداء العضال الخبيث. أيها المسلم، خرجت تلك المخدرات في أواخر القرن السادس الهجري وفي أوائل القرن السابع، وانتبه علماء المسلمين لها بعدما سبروا حالها ورأوا آثارها السيئة وأضرارها الجسيمة، ونظروا إلى الضرر المترتب على متعاطيها، وعلموا أن شرع الله جاء بتحقيق المصالح والأمر بها ودرء المفاسد والتحذير منها، فعلموا ببصيرتهم الناقدة أن هذا الداء، أن هذه المخدرات داء وبلاء ومصيبة وضرر وأمر عظيم الشر كثير البلاء معدوم الخير دائما. علموا ذلك وقرروا حرمته، بل وقبل قالوا إنه أعظم من الخمر بمئات المفاسد، إذ هو والعياذ بالله قضاء على المكارم والفضائل، إذ هو والعياذ بالله يحمل متعاطيه على كل الطرق السيئة الملتوية. إنه يفقد متعاطيه الاتزان العقلي، إنه يجعله يضحي بكل غال ونفيس ويضحي بكل غال ونفيس للحصول عليه، بل يفقد حتى كرامته وأخلاقه ويتنازل عن قيمه وفضائله، ويتحلى بكل خلق رذيل، ويرتفع عنه كل سمت حسن، ويبقى والعياذ بالله في غاية من الذل والهوان. إن إفسادها للمجتمعات واضح، إنها بلاء يفسد المجتمع المسلم، فكم أفسدت فكم أفسدت تلك المجتمعات من صداقة وأخوة، وكم شتتت من أسر، وكم دمرت من عقلاء، وقضت على مكارمهم وأخلاقهم، وجعلتهم والعياذ بالله يقضون حياة تعسة، حياة شقاء وبلاء. إن المتعاطين لها إذا أدمنوا عليها انتقلوا من حال إلى حال، فتراهم والعياذ بالله يصابون بالأمراض الفتاكة والانهيار العصبي، وتراهم على حالة سوء يرثى له من يرى حالته، قد فقد اتزانه، فقد عقله وفكره، فقد وعيه وتصوره، فصار عادة على مجتمعه. لو طلب منه مقابل الحصول عليها أن يتنازل عن عرضه أو يضحي بزوجاته وبناته لبذلهن في سبيل الحصول على هذا البلاء. إنه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، أجمع علماء المسلمين الذين ظهر في زمنهم أنه محرم، وأن من يستحله أو يرى ويرى حله فهو كافر مرتد عن الإسلام خارج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم إنه أحل محرما معلوما تحريمه من دين الإسلام بالضرورة، معلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة، إذ الشرع يحرم الفساد والإفساد والله لا يحب المفسدين. أيها المسلم، إن نتائجه السيئة على اقتصاد الأمة نتائج ظاهرة، فهو يضعف الإنتاج كيفا وكما، وهو يحول فئة من الناس يضعف تصورهم ويقل تفكيرهم ويضعف إنتاجهم وبذلهم فيكونون عالة على أمتهم، لا يعملون ولا ينتفع بهم ولا يؤتمنون على أمر ولا يوثق بهم في أي حال، إنهم إلا أنهم أناس قد تغيرت أفكارهم ومسخت فطرهم وعقولهم، فأصبحوا ثقلا على المجتمع وبلاء ومصيبة على الأمة. أيها المسلم، إن هذه المخدرات بلاء، بلاء عظيم، نسأل الله لمن ابتلي بها العافية منها وأن يعافينا وذرياتنا جميعا منها. إنها وللأسف الشديد تغزو المجتمعات المسلمة ويحاول أربابها إفساد النشء من صغره حتى يتعودوا عليها ويطلبوها فيكونون يدا بأعداء يدا فيكونون بأيدي أعدائهم يوجهونهم كيف يشاءون ويسخرونهم كيف يريدون. ومتعاطي المخدر لا يبالي ولو وضع يده في يد أعدائه ضد أمته ودينه ومجتمعه، هو غير مبال بذلك لأن الفكر والعقل قد فقدا فلا يبالي بأي مسلك سلكه. أيها المسلم مورد المخدرات يبحث عن كل منفذ يلج منه بكل ما أوتي من إمكان، ولو عرض نفسه للخطر ولو كان فيه سبك لدمه هو لا يبالي، يبحث عن كل منفذ يدخل بها المخدرات على المجتمعات، والمروج يبحث عن كل صيد يصيده وعن كل إنسان يقتنصه ليروج له ما فيه ويدفع من الأمور المادية ما يغري به ضعفاء العقول والسفهاء ومن انعدم الخير والإيمان من قلوبهم، فتلك مصيبة على أهل الإسلام، فليحذر المسلم ذلك وليتق الله في نفسه وفي من تحت يده وفي مجتمعه المسلم، وليعلم أن المكاسب الحاصلة من هذه البضاعة المحرمة مكاسب خبيثة، مكاسب سيئة، مكاسب خبيثة، مكاسب سيئة لا خير فيها، نار تتعجج عليه يوم القيامة. ليعلم أن من أفسده بهذه المخدرات أفسد عقله وفكره، فله نصيب من الإثم، وهو أعظم ممن يقتل إنسانا عمدا عدوانا، فذاك أجرم ولا شك، وهذا أفسد الإفساد العظيم، فجعل هذا الإنسان يعيش حياة شقاء وعناء وبلاء. فيا معشر المسلمين، إن محاربة هذا البلاء أمر واجب شرعا، أمر واجب شرعا، يجب محاربته والقضاء على أهله، وإنزال أقصى العقوبة بهم، لأن هؤلاء أمة مفسدة، أمة مجرمة، أمة فقدت دينها وكرامتها، وأمة لا خير فيها، فئة من الأمة لا خير فيها. فاستئصال دائها والقضاء عليها أمر واجب شرعا، لأن الله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. إذا كان قاطع الطريق إذا أخاف قطع وصلب، فكيف بمن يفسد على الناس أمر دينهم ودنياهم ويضعف كيانهم ويسعى في إيصال الضرر والبلاء بهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. والمسلم حقا من يهتم بدينه ويخشى على نفسه وعلى أمته، فلا يعين مجرما ولا يتستر عن مفسد ولا يعينه، بل هو متبرئ منه، بريء من المفسدين وأهل الإفساد، رافعا بشأنهم لا يقرهم وهو يعلم حالهم، فهم أهل فساد وإفساد. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. إن المجتمعات التي فشت فيها المخدرات وهي مجتمعات خطت خطوات عظيمة في الرقي الصناعي والمادي، ومع هذا بدت تلك المخدرات تنخر جسومهم وعقولهم مما عطل أعمالهم، واضطروا إلى السماح بالهجرة من بلاد متفرقة لكي يغطوا هذا النقص الذي حصل في مجتمعاتهم، لأن داء المخدرات والبلاء بلاء ما حل في مجتمع إلا دمر كيانه وقضى على كل خير فيه، فهو بلاء عظيم ومصاب جلل. فعلى المسلمين في أرجاء المعمورة أن يكونوا حذرين من هذا الداء، متباعدين عنه، يرتفعون بأنفسهم عنه وعن أهله، فهم بلاء. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كبيرا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إذا علمنا حرمة تغطية العقل بالمسكرات والمخدرات التي تضعف كيان هذا العقل وتحرف مساره عن الطريق المستقيم، فلا يستفيد صاحبه منه ما ينفعه ويجنبه الضرر، فإن تخدير العقول بالأفكار الإلحادية والآراء الضالة ومحاولة مهاجمة آداب الإسلام والسعي في نشر المنكرات والسعي في تعطيل أحكام الشرع والسعي في محاولة إفساد أخلاق الأمة والسعي في الدعوة إلى السفور وانحطاط الأخلاق والسعي فيما يزعم أنه تحرير للمرأة وإعطاؤها حقها بإفساد دينها وتجرئتها على ما يخالف شرع الله وتعويدها على المسارح والأماكن السيئة، إنه بحق لتخدير لقلوب المجتمع، يستمرئون حتى يستمرأ الباطل ويرى أنه حق، فلنتق الله في حفظ عقولنا وأفكارنا من الآراء المضللة والأفكار البعيدة عن الهدى، وليحذر من يدعو إلى الباطل ويكتب ويخط بقلمه ما فيه إفساد الأمة وإفساد أخلاقها، والدعوة إلى كل ما يدعو الأمة إلى الانحلال من خلقها من أخلاقها وقيمها وفضائلها، فإن ذلك من الإفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة على الهدى، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يطهر مجتمعات المسلمين من المقدرات والمسكرات، وأن يهدي من ابتلي بها، وأن يرده إلى الطريق المستقيم، وأن يرزقهم البصيرة ليعودوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى الله من زللهم ويستقيموا على الهدى، إنهم في سكرتهم يعمهون. فنسأل الله أن ينقذهم مما هم فيه من البلاء. إنه لو يأتيك أحد بسم يدعوك إلى أكله لقلت هذا قاتل لا أريده، وهذا قاتل لا أريده، هو سم إذا احتسيته فمعناه هلاكي ودماري، فكيف بمن يعطيك هذا المخدر الذي يميتك موتة طويلة، يحطم كيانك ويقضي على أخلاقك ويجعلك آلة على أهلك؟ إنما تسمعون من بعض من يفعل يقدمون على الجرائم الخطيرة من قتل أهل زوجاتهم أو بناتهم أو نحو ذلك، إنما آثارها آثار المخدرات. لقد كانت الحشيشة في الزمن الماضي هي وسيلة إلى إخماد العقل، وكون الإنسان يبقى أياما يعيش لا يدري ما حوله ولا يعلم في أي وضع هو، عقل مسلوب وفكر ضائع، يبقى الأيام وفي ثرثرة وكلام لا تفهمه، يبقى خاملا يبقى كسلانا يبقى في أوهام. ولكن المخدر في هذا العصر قد بولغ في إحكامه وبولغ في تركيبه، حتى أصبح المتعاطي له تغير وضعه عما كان سابقا، فأصبح والعياذ بالله سبعا ضاريا، يقتل ويفسد ويظلم ويتعدى ويختطف ويعمل كل أعمال قبيحة ما كنت تظن أن تقع من هؤلاء. يقتل أهله، يقتل جيرانه، يسوق سيارته، فما هي إلا لحظات حتى يحدث منه حدث على نفسه وعلى من وراءه وأمامه، فهم في خطر وبلاء. إذا رأيتهم والعياذ بالله ورأيت هيئاتهم وأخلاقهم وفاقتهم وفقرهم وذلهم وهوانهم، علمت عظم ذلك البلاء وما أصيبت به هذا بعض الأمم من هذا البلاء. فليحذر المسلمون وليتقوا ربهم وليكونوا أعوانا على البر والتقوى. واحذر أيها الشاب المسلم المجتمعات السيئة، ولا يخدعنك أي إنسان أن تحضر أي مجتمع أو أي منتدى ما لم تعلم حال أهله وما لم تعلم أخلاقهم وما لم تسبر أحوالهم. فكم يندس من بين الأمة من يحاول الإفساد والفساد، لا سيما الذين أدمنوا المخدرات يحاولون أن يجروا غيرهم كذلك، وأن يفسدوا غيرهم كما فسدوا، وأن يضلوا غيرهم ويغووا غيرهم كما ضلوا وغووا. فيا شباب الأمة اتقوا الله في مجتمعاتكم وتحروا الأصدقاء والجلساء والندماء، فلا يغرنكم أي دعاية مضللة. احذروا من جلساء السوء ودعاة الفجور، وتمسكوا بقيمكم وأخلاقكم، ولا تنقادوا إلى كل من يدعوكم إلى رحلة أو كذا أو كذا ما لم تصبروا حال أولئك. ما هي أخلاقهم؟ ما هي أفكارهم؟ ما هي اتجاهاتهم؟ فأما أرباب الكسل والخمول الذين نهارهم نوم وليلهم سهر وباطل، فلا دراسة ولا عمل ولا إنتاج، هؤلاء كيف تصحبهم وكيف ترضى بهم جلساء لك؟ احذر أن يصيبك ما أصابهم، وأن يوقعوك في الشرك الذي وقعوا فيه. فأهل الإجرام لا تطمئن حياتهم حتى يروا الناس مثلهم، فاسدين منحرفين منحلين من كل فضيلة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ إصر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، ويعيدنا وإياكم من نزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. وإنا نشكر ما نسمعه من إدارة الجمارك ومكافحة المخدرات من هذا السبق العظيم والقضاء على المتسللين بهذه المخدرات والأخذ على أيديهم قبل نفوذ سمومهم، عمل مشكور. نسأل الله لهم العون والتوفيق والتأييد، وهذا لا شك جهاد في الخير، جهاد في سبيل الله، ودفع الشر عن الأمة. نسأل الله لمن اعتنى بهذا الأمر أن يوفقهم ويسدد خطاهم في سبيل حماية مصالح الأمة ودفع البلاء عنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما يرضيك. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم أره الحق حقا ووفقه لاتباعه، وأره الباطل باطلا ووفقه لاجتنابه. اللهم دله على كل عمل تحبه وترضاه. اللهم دله على عن كل عمل تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما فيه صلاح الدين والأمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز لكل خير، سددوا في أقواله وأعماله. اللهم اجعلهم أعوانا على البر والتقوى يا رب العالمين.